طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال عند من الذي راجع فأحسن المراجعة؟ من هو راجعت فأحسنت المراجعة؟ قم. الفتحة في كم موضع تكون علامة للنصب؟ في ثلاثة مواضع. نعم، الاسم المفرد وجمع التكسير، فعل مضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. أحسن، أعطوه كتابا. طيب، الألف تنوب عن الفتحة في كم موضع؟ من القائل ها أنا ذا؟ أين هو؟ قم أنت. الألف في كم موضع تنوب عن الفتحة؟ في موضع واحد. ما هو؟ في الأسماء الخمسة. مثل رأيت أخوك. ما شاء الله، اسمع إلى العجب العجاب، كلام غير التطبيق النحوي. مثل يا أخانا، أعد نظرا. رأيت أخوك، لا تستقيم هذه. انظر إلى القائلين ها أنا ذا، جمع غفير وعدد مهول. اختر أحدا من أصحابك. من أين أنت؟ من بنغازي. الله أكبر، أهل بنغازي. من الذي بيض وجوهكم ليلة البارحة؟ من هو؟ قم. رأيت أخاك، على أن أخاك ماذا؟ مفعولا به منصوب على نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. صح، عرفت أخي. رأيت أخوك، ما تستقيم، لأن أخوك في موضع رفع وهنا أخاك في موضع نصب. لا بأس، هذه محاولة وجزاك الله خيرا. أعطوه كتابا، وذاك أعطوه كتابا أيضا. طيب، الكسرة تنوب عن الفتحة في كم موضع؟ أفيكم أحد نظر إلى الكتاب أم سمع من صاحبه الجواب؟ أنتم لستم من أهل الرؤى والمنامات؟ ما عندكم ولا تأتيكم هواتف؟ قم يا أخانا أنت. في موضع واحد تنوب الكسرة عن الفتحة؟ في موضع واحد متثبت أنت كالجبال الرواسي لا يهزك شيء؟ ها، ما هو هذا الموضع؟ جمع المؤنث السالم. مثل. إن المسلمين والمسلمات. صح، أحسن، جزاك الله خيرا. طيب، وليا في كم موضع تنوب عن الفتحة؟ الياء في كم موضع؟ بشرط أن تكون ما نظرت ولا سمعت ولا حاولت أن تستمع. نعم، أين هو؟ أريد أخا ما قام منذ أن بدأت هذه الدورة العلمية. أريد أخا ما قام منذ أن بدأت هذه الدورة العلمية. أنت ما قمت؟ جديد أنت؟ عجيب، كنت مختبئا، كنت مختبئا، ما كنت مختبئا. في كم موضع تنوب الياء عن الفتحة؟ في موضعين، ما هما؟ التثنية والجمع، ما مراد بقولك الجمع؟ جمع مذكر سالم، مثل للمثنى ومثل لجمع المذكر السالم، فإذا أجبت فأنت أنت. تعرب أنت أنت؟ ما تعرفها أنت أنت هذه؟ إيش ما تعرفها؟ تعرب أنت أنت؟ أنت يا حسن تعرب أنت أنت؟ أنت تعرب أنت أنت؟ أنت تعرب أنت أنت؟ تعربها؟ قم والتفت لإخوانك من أجل يكون الصواب على مرأة ومسمع الجميع، والخطأ على مرأة ومسمع الجميع. مبتدا وخبر صح. استريح، خذ كتابا. إنما الحيلة في ترك الحيل. إخوانك تعطيه الذي يأتي أمامك. بقي عليك يا أخانا المثال للمثنى ولجمع المذكر السالم. مثال المثنى هم جوا ولا رأيتهم ولا كيف صار؟ أعد المثال. رأيت الطالبين، هذا مثال للجمع للمثنى صح. نريد الآن المثال لجمع المذكر السالم في حالة النصب، أنه نصب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. هات مثالا. إن المسلمين والمسلمات، أحسنت، الشاهد المسلمين، هكذا، جزاك الله خيرا. بقي السؤال الكبير، ما الفرق بين الياءين، ياء المثنى ويا جمع المذكر السالم؟ سؤال كبير لا يجيب عليه إلا الكبار. أنت منهم الكبار؟ أنت منهم؟ لست منهم في شيء؟ ياء المثنى مفتوح ما قبلها، مكسور ما بعدها، صح. ويا جمع مذكر السالم مكسور ما قبلها، مفتوح ما بعدها. أجبت وأصبت. سنعطيك كتابين، هذا أعطي هذا، ونعطيك هذا أيضا. إجابة مسددة، أحسنت، في أول سؤال يعرض عليك في هذه الدورة، صح؟ وظني أنك كنت مختبئا. ما أصبت؟ طيب، من أين يا أخان أنت؟ مرزق؟ منين؟ وادي عمر؟ أفصحوا يا أخوة، إيش؟ وادي عتبة؟ عتبة؟ وادي عتبة؟ عتبة؟ إيش تصوب على الخطأ؟ الناس ماذا يقولون، عتبة ولا عتبة؟ بالفتح عتبة، بالكسر هذا. طيب، هذه ورقة فيها هذه أسماء الأشخاص المختبئين، ثم العتور على ثلاث: رضا فرج أبو شناق، وطارق عمر الطرش، وعبد القادر سالم الورفلي. هادو الثلاث مختبئون فعلا؟ طيب، نأخذ درسا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نيابة حذف النون عن الفتحة. كم عدد التي تنوب عن الفتحة؟ نعم أنت المتكئ على الساري يقوم من الصدمة ترفع يدك. ها؟ أربع إيش؟ أربع علامات تنوب عن الفتحة بسم الله. الكسرة، الألف، والياء، حذف النون، بطل. أعطوه كتابا، هذا بطل من الأبطال. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة ما هي يا عبد المهيمن؟ قم. نسألك يا من تطل من فوق، نسألك تعال الله في إخوة فوق يا أخوان، ها؟ نعم هم معنا. كان الشيخ مقبل رحمه الله لما يكثر العدد الطلاب جدا فيمتلئ المسجد والمكتبة تحت يجلس فيها طلاب آخرون، المهم أحيانا يعطي الدرس ثم يترك مكبر الصوت مفتوح، وطبعا أنت تحت تظن أن الدرس مستمر والواقع أنه يخرج من على الكرسي ويمشي ينزل تحت إلى الطلاب تحت، ما تدري له أقف عند رأسك الشيخ ينظر ماذا تفعل. هذا كان يفعله، وأحيانا يقول في سؤال من الأسئلة القوية يقول هذا سؤال يحتاج إلى رحلة، وينزل من على الكرسي ويمشي بين الطلاب هكذا. قم أنت قم هكذا. المهم الشيخ متفنن جدا في مسألة التدريس وفي محبة الطلاب لدرسه جدا رحمه الله وغفر له وأحسن له المثوبة وأكرمه ربنا بجنات عدن، إن ربنا لسميع الدعاء. نعم يا عبد المهيمن. نعم يا عبد المهيمن. الأفعال الخمسة هي الفعل المضارع إذا اتصل بآخره ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة. أحسن. الأفعال الخمسة بماذا ترفع أو ما علامة رفعها؟ ثبوت النون. وعلامة نصبها وعلامة جزمها وعلامة خفضها. السؤال القوي هذا. الأفعال لا تخفض، الحمد لله على السلامة يا عبد المهيمن. أخ يبعث ورقة أو وريقة يقول السلام عليكم، يقول أحد الإخوة إنه إذا استمر النحوي وعبد المجيد في هذه المناظرات القوية فسأؤلف كتابا أسميه القول المفيد في رد النحوي على عبد المجيد. لا بس جزاكم الله خيرا. طيب استريح عبد المهيمن، أعطوا عبد المهيمن كتابا وأنا سأقدم لهذا الكتاب. طيب قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأقول قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة. انظر إلى الشارح كيف يربط الطالب بمعلوماته، ما دخل مباشرة في شرح المتن وإنما قال قد عرفت، صح؟ فهل عرفتم؟ عرفتم؟ قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منها إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة. ومثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم، المطلوب إعراب أن تحفظوا، المطلوب إعراب أن تحفظوا، فمن يقولها أنا ذا، أين هو؟ أنيس تستطيع يا أنيس؟ نظرت إلى الحلل الذهبية؟ لم تنظر؟ نظرت قبل المغرب؟ قبلنا حتى مع نظري قبل المغرب. أن إيش هي أن؟ أداة نصب وتوكيد، أن المصدرية هكذا. طيب تحفظ فعل مضارع، لا ما هي توكيد، لا ما هي توكيد، الناصبة مصدرية. طيب تحفظ فعل مضارع صح، منصوب وعلم نصبه حذف النون، والواو، والواو، والواو فاعل. أنت كاتب الإعراب أمامك، ها؟ ما هو مكتوب في الكتاب؟ انظر يا أنيس لعله في أحد كتبه. هذا من حفظك، مما علق في حفظك، ها؟ طيب تحفظ فعل مضارع منصوب علامة نصبه، والواو، والواو فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسن، دروسكم مفعولا به، هكذا أحسنت يا أنيس. خذ كتابا، أعطوا أنيس كتابا. ونحو يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم، هذا يؤلمنا جميعا، صح؟ صح أو لا؟ والكسل قد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعوذ بك من العجز والكسل. وهذا أدى يتصف به صنف ذكرهم ربنا في كتابه، تعرفونهم؟ تعرفهم أنت؟ ها؟ وتستدل أيضا؟ قم انتفت لإخوانك أخبرهم من هم هؤلاء. المنافقون، قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أحسن، جزاك الله خيرا، أراك تنظر إلى الكتاب. هذا حياك الله سريع. طيب من يعرب أن يهملوا في واجباتهم؟ نجل أن نخفف الإعراب، نريد موضع الشاهد، أن يهملوا في واجباتهم. قم يا أخانا قم، أي أنت؟ لا لا لا، ما أظنك قمت فيما سبق، قمت أول مرة هذه؟ ك كم لك ها هنا؟ إيش قال؟ من أول الدورة معنا؟ والدورة كم لها الآن؟ هذا الأسبوع الخامس؟ الله، كيف ما انتهيتم؟ الله يهديكم. أعرف يا أخانا، أم أداة نصب؟ نصب إيش؟ أداة نصب وتوكيد. لا، حرف مصدر ونصب. طيب، مصدرية ناصبة، أن مصدرية ناصبة، يهمل فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، صح. فأين الفاعل يا أخانا؟ الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. عندنا فاعل، عندنا فعل وفاعل، فأين المفعول به؟ عندنا فعل وفاعل، فابحث عن المفعول به، واجباتهم، صح، واجبات مضاف. لكن يا أخانا، لا هو فيه طيب، صاحب هذا النقال يا إخوة ينتبه للذي في نقاله. أظن نشيد ولا موسيقى، ولا موسيقى. هذا لا ينبغي أن يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. يسجل دروس النحو ويسجل موسيقى وطرب، لا، هذا خطأ، لا، بل هو محرم، لا يجوز. فلينتبه أخونا إن شاء الله إلى مسح هذا. أنت صاحب النقال. طيب، أن يهملوا في واجباتهم، في حرف جر، واجباتهم اسم مجرور. طيب، أحسنت يا خانة، أعطوه كتابا، يستحق كتابا. فكل من تحفظ ويهمل فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. قال: وكذلك المتصل بألف الاثنين، نحو: يسرني أن تنالا رغباتكما. نريد الآن أن تنالا، فمن يعرب؟ من الذي يعرب؟ الذي يعرف إعراب هذا يرفع يده. الذي يعرف، الذي ما يعرف الإعراب يرفع يده. السؤال عند الذين لا يعرفون الإعراب، لماذا لا يعرفون؟ أظنها سهل، لأنها نفس الإعراب الأول، أن ناصبة مصدرية، وين هي؟ تنالا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون. فأين الفاعل؟ ألف الاثنين، تنالا ألف الاثنين، إذن هو نفس الإعراب، فلا ينبغي أن تخف منه. والمتصل بياء المخاطبة، نحو: يؤلمني أن تفرطي في واجبك. طيب، هذا الإعراب عند الأخوات، الأخوات يعربن إن شاء الله أن تفرطي في واجبك، الأخوات يعربن هذا إن شاء الله، أن تفرطي في واجبك، تعرب لنا أن، وتعرب تفرطي، وتعرب في، وتعرب واجبك، وتجمع الأوراق إن شاء الله. يؤلمني أن تفرطي في واجبك، وقد عرفت كيف تعربهما، وأنتم تعرفون كيف تعربون تفرطي؟ نعم، لأننا لو أعربناها سمعوهن، صح؟ أو سمعنا، صح؟ كيف؟ كيف؟ نغلق السماعات كي لا يسمعنا. طيب، إذن حاصل الأمر الذي ينوب عن الفتحة كم؟ أربع. ما هي؟ ألف، الاثنين، والكسرة، والياء، وحذف النون، صح. طيب، قال: علامات الخفض. الخفض في اللغة والاصطلاح ما هو؟ قم، قم. اليوم كيف بدأت؟ من هنا أنت طرابلس؟ حياك الله أخا. نعم، الخفض لغة واصطلاحا. قم الذي في الزاوية، أنت قم. ها؟ الخفض في اللغة ضد الارتفاع، وفي الاصطلاح هي الكسرة التي في آخر الكلمة ظاهرة كانت أم مقدرة. تعريف من هذا؟ هذا من تأليفك أنت؟ تأليف مبكر يا أخانا، هذا تأليف مبكر. قم أيها الجالس على الكرسي. ها؟ تعرفه لغة؟ خير كثير، عرفت، جزاك الله خيرا، فلتجلس. عند المتأخر قم. لا، الذي بينكم، لا أنت ولا هو، واحد بينكم كان يرفع أصبعيه. محمد، أنت رفعت أصبعيك، علامة الثوار يا أخانا هذه. ها؟ ضد الارتفاع، هذا لغة، صح. اصطلاحا تغير مخصوص علامته الكسرة. انتبه يا محمد، الإخوة يرفعون أيديهم، حتى عامر يرفع يده. وأظنه قد تردد عامر في رفع يده، ما تردد؟ قم. أحسن، تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، صحيح. فاتك شيء يا أخانا محمد، صح؟ لا بأس، لكل جواد كبوة. أعطوا الإخوة كتبا إن شاء الله، عامر وأخانا محمد وذاك الأخ المؤلف. ها؟ كيف؟ أي معتز من مغازية. نعم، الإخوة من الشرق عالة على من؟ على أخينا، أين هو؟ مشى؟ عالة على أخينا، ما اسمه هو؟ على أخينا محمد، أبو بكر. أيوة، لا تفرطوا فيه، جزاكم الله خيرا يا أهل بنغازي. إذا سافر من سيبقى لكم؟ طيب قال وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء، والياء هي الأصلية صح؟ نعم نعم قم. الياء هي العلامة الأصلية للخفض كيف؟ لا، الكسرة علامة الأصلية صح، أحسن. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. وأقول يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما فرعان عن الكسرة. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاث مواضع يكون فيها، وسنذكر لك مواضعها تفصيلا فيما يلي. الآن نعم، في علامات الخفض قال: الكسرة ومواضعها. قال: فأما الكسرة التي هي العلامة الأصلية أو لا العلامة الأصلية، فتكون علامة للخفض في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، المنصارف. الآن أدخل علينا كلمة جديدة صح؟ الآن هذه الكلمة جديدة علينا صح؟ كنا نعرف الاسم المفرد، الآن قال الاسم المفرد المنصرف، وسيأتي لماذا جاء بها. في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. عرفتم الآن كم موضع للكسرة؟ متى تكون الكسرة علامة للخفض يا أخانا؟ قم. نظرت في الكتاب وانت قائم؟ طيب. متى تكون الكسرة علامة للخافض؟ عند جمع المؤنث السالم. نعم. من القائل؟ ها أنا ذا. أين هو؟ قم أنت، هذا الأخ. لا، أنت استريح، الله يحفظك. اللي وراء، اللي وراء، اللي وراء. أيوه. في ثلاث مواضع نظرت إلى الكتاب بعد ما سألت أنا، نظرت. هات الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث السالم. أحسن، جزاك الله خيرا. تفضل استريح، أعطيه كتابا، وذاك الأخ أعطيه أيضا. طيب قال: وأقول للكسرة ثلاث مواضع، ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مخفوض. ومتى يخفض الفعل؟ قم يا أخانا أنت، قم قم قم، السؤال عندك. في كم حالة يكون الفعل مخفوضا؟ ارفع صوتك. ما فيش؟ أنت لا تحفظ أو ما في؟ ما فيش؟ هذا ما هو جواب علمي. ما فيش؟ ستكتب لنا في الامتحان ما فيش؟ نعم، أريد ولدا صغيرا يجيب على هذا السؤال. أين النحوي؟ هناك. أين هو؟ قم قم أيها النحوي الصغير. متى يخفض الفعل؟ إذا دخلت انتكس أخونا النحوي، لعل عينا أصابته. نعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. افهم السؤال يا بني، في كم حالة يخفض الفعل؟ الأفعال لا خفض فيها؟ صح، أحسنت، جزاك الله خيرا. لا تستعجل في الجواب، فأنت الآن يشار إليك بالبنان. طيب، أنت النحوي الصغير خليفة أخينا عبد الله، أعطوه كتابا هذا الأخ الولد الصغير، وأعطوا لهذا كتاب. قال: وأقول للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد من هنا. يقال أن في سيارة فيها ولد صغير يبكي. سيارة إيش هي؟ كية، والله ما أدري الكية هذه، الله يحفظنا، والله كل السيارات كية. السيارة كية 14-5، إيش هي يا خانة؟ سبكترا. كية سبكترا 14-5، بيضاء اللون، في داخلها ولد يبكي، ربما أبوه انشغل عنه أو المهم صاحب السيارة يخرج ينظر ابنه يبكي. فالسيارة وعلى الجماعة اللي عندهم سيارات كي ينتبهوا، بارك الله فيكم. قال: الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردا، فهل عرفت أنت معنى كونه مفردا؟ قم. الاسم المفرد في باب الكلمة ما هو؟ وفي باب الإعراب ما هو؟ المفرد في باب الكلمة والمفرد في باب الإعراب، فإن أجبت فأنت أنت. في باب الكلمة ما لا يدل جزءه على جزء معناه. أحسن. في باب شنو؟ في باب الإعراب، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. أحسنت، جزاك الله خيرا. الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره. انتبه، الصرف الآن سيأتي معنى الصرف. قال: والصرف هو التنوين. لماذا ذكر هنا المنصرف؟ أخرج الذي لا ينصرف، فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. عرفتم الآن؟ فهنا احتاج إلى المنصرف لأن باب الخفض فيه ما يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، بمعنى أن فيه ما لا ينصرف وفيه ما ينصرف، فيه ما يلحقه التنوين وفيه ما لا يلحقه التنوين. فهنا احترز وجعل الاسم المفرد منصرفا وجعل جمع التكسير منصرفا. أخرج الذي لا ينصرف، أي الذي لا يلحقه التنوين. قال: والصرف هو التنوين، نحو سعيت إلى محمد. محمد منصرف أو لا؟ كيف عرفت؟ لأن التنوين يلحقه في آخره. ونحو رضيت عن علي. علي منصرف؟ كيف عرفت؟ يلحقه التنوين في آخره. وتقول استفدت من معاشرة خالد. خالد منصرف. كيف عرفت؟ نعم، التنوين في آخره. ونحو أعجبني خلق بكر. بكر منصرف. كيف عرفت؟ يلحق التنوين في آخره. طيب، نرجع إلى الأمثلة الآن. سعيت إلى محمد، من يعربها؟ أين هو؟ استعد يا أخانا محمد دير، سيأتيك مثال قريبا. استعد يا محمد. سعيت إلى محمد، أين هو؟ قم أيها المتكئ على الجدار، قم. ها؟ أنت رجب؟ ها؟ رجب القماطي؟ نعم. يا رجب، اعرب سعيت إلى محمد. هذا ترى سهل، جملة سهلة. سعيت، سعى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم، مبني على الضم في محل رفع فاعل، إلى حرف جر. محمد اسم، اسم مجرور. انتبه انتبه، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ايش قال؟ لا لا لا لا لا، ما في جار مجرور في محل نصب مفعول به. الجار مجرور متعلق بالفعل سعى. طيب، الله يحفظك، أحسنت يا رجب. أين الشاهد؟ قم لا تجلس. الشاهد من المثال أين هو؟ أن محمد اسم مفرد منصرف، ولذلك خفض وعلامة خفضه التنوين الكسرة. صحيح، أحسن، وهو منصرف للحوق التنوين بآخره. قال ونحو رضيت عن علي مثلها. الجواب مثلها. ونحو استفدت من معاشرة خالد. قم يا أخانا محمد، أين هو محمد دير؟ قم. استفدت من معاشرة خالد. محمد تفصيل يا محمد، فعل وفعل، لا نريد تفصيلا. استفاد فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك. صح. والتاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محله رفع فاعل. صح. من معاشرة محمد، شوية شوية، من حرف جر معاشرة اسم مجرور بمن وعلم جر الكسر الظاهر على الخير، والجار مجرور متعلق بالفعل استفاد. صح. خالدين معاشرة مضاف. صح. خالد مضاف إليه، ما له، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة عليه. أحسنت. الشاهد، الشاهد ما هو؟ أن خالد اسم مفرد منصرف، ولذلك خفض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره، وهو منصرف للحوق التنوين بآخره. لماذا نوع المؤلف بذكر هذا المثال؟ أراد أن يبين انتبه يا محمد، طاهر وراءك، ترى طاهر بن عياد وراءك. لماذا نوع في التمثيل؟ معك كتاب؟ ليس معك كتاب؟ أعطوه كتابا يا أخو، أعطوا محمدا كتابا. خيرا إن شاء الله. قم يا أخانا طاهر بن عياد، لماذا نوع المؤلف؟ أحسنت، أراد أن يبين أن الخفض قد يكون، أو صور الخفض يكون بحرف الجر أو يكون بالإضافة ويكون بشيء ثالث. ما هو؟ قم، قم بالتبعية. أحسن، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا أخانا طاهر، وأنت يا محمد جزاك الله خيرا. أعطوا محمدا وطاهر كتابا. طيب، كتابا كتابا، والأخ أيضا أعطوه كتابا. الأذان، وأعطوا المؤذن كتابا أيضا. قبل الأذان أخي، يقول الأخ بعض الإخوة هنا نسمع تشويش، حديث جانبي. لا يا إخوة، الحديث الجانبي ممنوع، ممنوع، هذا يشوش علينا جميعا، فجزاكم الله خيرا. طيب، قال ونحو أعجبني خلق بكر، الشاهد بكر، أو نأخذها كلها، أعجبني خلق بكر فمن ينبري لإعرابها. هذه تحتاج إلى أخ قوي. أين هو؟ قم، أنت من الأقوياء، قم. أين كتابك؟ كتابك أين؟ لا لا، كتابك من أجل تعرب، لا تحتاج إليه، هكذا الكبار. أعجب فعل ماضي مبني، مبني على الفتح لا محل من الإعراب. والنون، والنون للوقاية. ما معنى للوقاية؟ تقي الفعل من الكسر، صح. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به، صح. خلق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خلق مضاف، وبكر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بكر منصرف أو غير منصرف؟ منصرف، كيف عرفت؟ للحوق التنوين بآخره، صح. أحسنت، أعطوه كتابا. فقال فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه كسرة الظاهرة. وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة، أسماء مفردة، وهي ماذا؟ منصرفة للحوق التنوين لها. إذا ماذا فهمت يا أخانا وليد من قولهم منصرف وغير منصرف؟ قم، قم أخبر إخوانك ماذا فهمت. المنصرف يلحقه التنوين بآخره، والغير منصرف لا يلحقه التنوين. طيب جزاك الله خير. قال والموضع الثاني، الموضع الثاني من المواضع التي تكون الكسرة علامة للخفض جمع التكسير المنصرف، وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، فهل أنت عرفت؟ قم أنت، قم، أقول قم. كنت مسافرا صح؟ أين وصلت في سفرك؟ السؤال ما هو الذي سألتك؟ لم تنتبه للسؤال صح؟ سأعيد السؤال، جمع التكسير ما تعريفه؟ انظر إلى المدين أيديهم، انظر، نظرت؟ هل ستختار أخا يقوم؟ من ستختار من أصحابك الذين هم في سنك وجماعتكم المحبة في الله؟ أين هو أخو؟ تريد تختار أخاك الزبير؟ أنت أخو؟ هذا أخو؟ وأنت أخو أيضا؟ أنتم ثلاثة إخوة هنا؟ ما شاء الله ما شاء الله. قم إذن عند الإخوة الثلاثة، قم قم أنت أيضا، قم. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ما هي هذه الثلاث؟ أيها الإخوة الثلاثة، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يقول أخوكم أن يحب لأخي ما يحبه لنفسه، وأنت أحسنت، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، صح، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، هذه الثانية. أنت أقواه، أنت أقوى الثلاثة. لا، هذا حديث وحدة، لا تفوتكم الثالثة يا آل آل من؟ ها؟ آل أحمد؟ أحمد قال، هو ما أحمد اللقب، يا آل حميد، لا تفوتكم الثالثة يا آل حميد. ما عندكم؟ من أين أنتم؟ بصراتة؟ الله يحفظكم إن شاء الله. عند الإخوة المصراتيين كلهم، عند الإخوة المصراتيين كلهم هذا السؤال. أنت من مصراتة؟ هذا وين رايح؟ ها؟ أنت من مصراتة؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر الإخوة اثنين، بقيت عليك الثالثة، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. نرجع إلى النحو الآن. جمع التكسير ما تعريفه يا أخان؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين؟ مع تغير في صيغة مفرده؟ أحسنت، اجلس أنت، ما صور هذا التغير؟ كم عددها؟ هذا التغير كم حالة له؟ أنت مستمع يا بني، أين كتابك؟ موجود معك؟ ها؟ عنده الحلال؟ طيب، وأنت؟ ست مواضع؟ اذكرها. تغير بالشكل فقط، ليس غير، هكذا تغير بالشكل ليس غير. طيب، تغير بالنقص ليس غير، تغير بالزيادة ليس غير، تغير بالشكل والزيادة، تغير بالنقص والزيادة، تغير بالنقص والشكل والزيادة. أظن تعثرنا في واحدة، صح؟ النقص والزيادة، هذا التعثر. والصواب الشكل والزيادة، صح؟ أحسنتم، جزاكم الله خيرا. أعطوهم كتبا. ركز يا بني أنت، ركز. طيب، الله يحفظك. جمع التكسير المنصرف، وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا، وذلك نحو مررت برجال كرام فمن يقول أنا. هذا سهل. الذي أمام أخينا محمد، قوم. مررت برجال كرام مر فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الباء حرف جر. الباء ولا البي؟ الباء. طيب، رجال اسم مجرور، وعلام جره الكسرة الظاهرة على آخره. كرام مضاف إليه. اجلس. صفة، صح، والصفة تتبع الموصوف. أحسنت، فأين الشاهد؟ رجال مجرور وعلام جره الكسرة لأنه جمع تكسير منصرف. كيف عرفت أنه منصرف؟ بلحوق التنوين في آخره. أحسنت، أعطوه كتابا. قال: ونحو رضيت عن أصحاب لنا شجعان. قم يا رحيبات. رضي فعل ماضي مبني على السكون، مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك. أين السكون لم يظهر على الياء؟ رضي فعل ماضي. أيوه، منع من ظهورها التعذر. اسمعوا إلى أخيكم الرحيبات. رضي فعل ماضي، فهمناها وقد علمها الجن والإنس. مبني على الفتح، حفظها الجان والإنس. لا لا لا، رضيت فعل مضارع. اسمع اسمع، الرحيبات يأتي بغرائب وعجائب. بتركز فيها شوية. يوجد أخ آخر من الرحيبات، رحيبات رقم 2، أين هو؟ من هو؟ عامر عادل، أين عادل؟ عادل من الرحيبات أين هو؟ رحيبات رقم 2 أين هو؟ قم ساعد أخاك. رضي فعل ماضي مبني على السكون، أين السكون؟ لا نرى سكونا. كيف؟ الياء حرف ساكن، حروف العلة لا تظهر عليه الحركات، صح صحيح. طيب أحسنت، أنت استريح، خلي الرحيبات أخونا يجيب، تفضل. لا أنت ما فيش عن، ما فيش التاء، التاء إيش هي؟ التاء ضمير متصل مبني معرب، مبني على ماذا؟ مبني على الضم، أحسن، في محل، في محل رفع فاعل، صح. عن عن تفيد المجاوزة، لكن إيش هي؟ ما سألك أحد. حرف إيش؟ حرف استفهام، حرف نصب، حرف توكيد، حرف ترجي. عن حرف ماذا؟ حرف جر. أصحاب أخوكم رحيبات يقول أصحاب فاعل مجرور وعلامة جره الكسرة. لنا أخوكم رحيبات شجاع، لا يهاب، نعم، ولذلك ناسب أن يعرب هذا المثال، صح. رضيت عن أصحاب لنا شجعان، ولذلك لا يبالي أصاب أم أخطأ. اللام حرف جر، اللام حرف جر. والنون ناء، لا محل لها من الإعراب. هو الناء، والناء لا محل لها من الإعراب. ألم أقل لكم يا إخوة لا يبالي؟ شجعات نعم. طيب خيرا إن شاء الله. عن حرف جر وأصحاب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لنا لام حرف جر، والناء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. شجعان صفة لماذا؟ صفة لأصحاب، والصفة تتبع الموصوف. الشاهد أين هو؟ الشاهد شجعان، انتبه، الشاهد أصحاب، لأنه خفض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره، لأنه جمع تكسير، لكن جمع التكسير هنا منصرف أو غير منصرف؟ منصرف للحوق التنوين بآخره. أحسنت. قال فكل من رجال وأصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع إيش؟ تكسير. وهي منصرفة للحوق التنوين لها. قال: والموضع الثالث جمع المؤنث السالم. وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم، وذلك نحو جمع المؤنث السالم ما تعريفه؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. طيب، وذلك لنحو نظرت إلى فتيات مؤدبات. طيب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أراد المؤلف التمثيل هكذا، لكنه هو في فسحة ممكن أن يمثل بغير هذا، والتمثيل لا يشترط الوقوع، التمثيل لا يشترط فيه الوقوع. طيب، نظرت إلى فتيات مؤدبات. نظر فعل، قم يا ذا العمامة، قم قم شماخ. نعم، نظرت إلى فتيات مؤدبات. نظر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، إلى حرف جر، فتيات اسم مجرور، وعلامة جره أن تعربها بدون ما تنظر. أنت الآن اسم مجرور فتيات وعلامة جره كسرة، صح، الظاهرة على آخره. مؤدبات صفة للفتيات، والصفة تتبع الموصوف، مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب، فتيات علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. منصرف أو غير منصرف؟ منصرف، وهو على كل حال لا يشترط ذا. طيب، نظرت إلى فتيات مؤدبات، ونحو رضيت عن مسلمات قانتات، فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا، وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. إذن حاصل الدرس أن الكسرة تكون علامة للخفض في كم موضع؟ في كم موضع؟ الموضع الأول اسم المفرد المنصرف أو غير المنصرف؟ المنصرف. الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف أو غير المنصرف؟ المنصرف. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. وأظن أن الدرس سهل هكذا. طيب، كيف يعني؟ لا، هذا تقدر عليه الحركة. لا، أصلها مثلا سكران يقبل الصرف. نعم. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.